السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب قواعد التحديث للقاسمي. الأسبوع الماضي تكلمنا على مراتب الصحيح، وهو ما زال بعدما ختم لنا شروط الصحة أتى بمراتب الصحيح، وبينا الأسانيد أو البلاد أو أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد. واليوم إن شاء الله نكمل نفس الكلام، وهو مراتب الصحيح. قلنا أصح الأسانيد لا تأتي مطلقا، أصح الأسانيد تأتي مقيدة إما بصاحب وإما ببلد. قلنا أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب أبا شمس محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي بن أبي طالب، نعم. أصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه سلسلة الذهب، أنا أريد سلسلة الفضة. نعم جيد، أنا أريد سلسلة الفضة، يعني المفروض تقول سلسلة الذهب أيضا. صراحة الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي، هذه السلسلة أيضا أصح الأسانيد. العلماء قالوا ودونها في الرتبة أيضا كحماد بن سلمة، طبعا لما فيه أنه تغير بأخيرا، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، قالوا وأيضا كسهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ودونها في الرتبة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. هذه يعني العلماء اختلفوا فيها، هل هذه ترتقي درجة الصحة أم هي درجة الحسن؟ الغرض المقصود، هذه كلها مراتب في أصح الأسانيد، قلنا تكون مقيدة ولا تكون مطلقة. ثم بينا أن الإمام القاسمي نقل عن النووي الكلام على الأسانيد أو على الكتب المرتبة ترتيبا نقول تنازليا، ما اتفق عليه الشيخان، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، وبينا الإشكال في ذلك والرد عليه، وبعض ما استشكل العلماء حتى من تلاميذ المشايخ الذين يعتدون بهذا على كلام النووي وغير النووي. اليوم إن شاء الله نكمل هذا الباب ونتكلم على مسألة الصحيح، لأنه قلنا أصح الكتب أو الذين اشترطوا على أنفسهم شرطا يعني لا يدخلوا في الكتب إلا الأحاديث الصحيحة، البخاري ومسلم وابن حبان والحاكم، أو ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهذا على الترتيب. وأيضا أبو عوانة اشترط ألا يدخل في كتابه إلا الصحيح، لكن التوفيق من الله جل في علاه، فوفق الله البخاري ومسلم ما لم يوفق غيرهما مثل ما وفقهما، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مسألة مهمة جدا، وهي مسألة قولهم أصح شيء في الباب، هل هذا يدل على التصحيح، أو هل قول الإمام أصح شيء في الباب يكون تصحيحا للحديث الذي ذكر في الباب أم لا؟ الصحيح الراجح في ذلك أن قول إمام من الأئمة أصح شيء في الباب كذا، أو هذا الأحسن شيء في الباب كذا، لا يدل على تصحيح الحديث، لا يدل على أن الحديث يكون صحيحا، لا، لكن هو يبين أن هذا أحسن ما وجد أو ما روي في هذا الباب، فلا يلزم كما قال النووي، لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها مثلا حديث مشهور جدا قيل فيه هذا أحسن شيء في الباب، نعم، هو حديث التسمية، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث رواه أحمد غير من أهل السنن. فهذا حديث قال فيه البخاري نفسه قال أحسن شيء في الباب، قال هذا أحسن شيء في الباب، ومع ذلك الحديث إسناده ضعيف، والحديث مختلف فيه اختلاف شديد جدا، والاضطراب ظاهر. حتى لو نزلنا وقلنا بالصحة، فبينا أن التسمية ليست بإيش بواجبة، يعني المسألة ليس فيها تم خلاف بيننا فضل، لكن الغرض المقصود لما يقول البخاري أحسن شيء في الباب ليس هذا تصحيحا للحديث. وأيضا في حديث رواه أبو داود روى حديث ركانة حديث التطليق ثلاثا، وروى عن نافع ابن عجير من أهل ركانة ابن عبد يزيد أنه طلق امرأته البتة، وابن جريج روى الحديث أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. فقال أبو داود وحديث نافع أصح من حديث ابن جريج. فهذا الكلام ابن القيم حتى في تهذيب السنن عقب على كلام داود قال وليس قول أبي داود هذا حديث نافع أصح من حديث ابن جريج أنه صح الحديث، بل حديث ابن جريج ضعيف وحديث نافع أيضا إيش ضعيف، لكن ضعف هذا أقوى من إيش من ضعف هذا. صحيح ولا لا؟ اصبر، أنا قلت ضعف هذا أقوى من ضعف هذا، نافع وابن جريج أيهما؟ نافع حديثه أقوى فالضعف من ايش؟ من ابن جريج. صح؟ خطأ، ده هو قال نافع اصح من حديث ابن جريج، يبقى اذا حديث ابن جريج هو اشد ايش؟ اشد ضعفا. قال وليس هذا تصحيحا في للحديث، يبقى اذا قولهم هذا احسن شيء او اصح شيء هذا ليس تصحيحا للحديث. ثم انتقل المصنف الى قوله اول من صنف في الصحيح، وقال محمد بن اسماعيل البخاري. فالبخاري يعني ليس لنا لو جلسنا نترجم للبخاري ما انتهينا، فنحن سناخذ بس طرفا ونتفا من احوال البخاري وكلام العلماء على صحيح البخاري والتفريق بين صحيح البخاري وبين صحيح مسلم، ونبين حتى بالأمثلة التي أتيت بها قاصدا كيف البخاري كان يعتني بالأحاديث. البخاري يعني رجل هذا فحل الفحول من أساطين أهل الحديث، إن لم تقل هو أمير المؤمنين في الحديث، هو عالم الأعلام في الحديث، هو أتقن الناس في الحديث، قل هو من أتقن الناس وأعظم الناس ومن أساطين أهل الحديث الذين حفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن البخاري الذي باع نفسه ووقته وأنفس ما يملكه من أجل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما تكلم عن كتابه الصحيح قال كتبت الصحيح أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، فمن بين 300,000 حديث كتب صحيح البخاري. وكان يتكلم عن نفسه، كتبه طبعا في كام؟ 5 أشهر كتب كتاب صحيح البخاري في 5 أشهر، وهذا عناء شديد، 5 أشهر ويكتب، ف 16 سنة الآن الكتاب بيخرج في 3 أسابيع، لا 3 أيام، قص ولزق كما يقولون، تدفع الكمبيوتر وهذا وضم هذا لذاك وجمع ورتب وانتهى الموضوع، حتى التخرجات كلها بتخرج في ثانية واحدة، طلع أحسن بس كل أحاديث تأتي وكل الكلام على ما جاءته، وكأن الجهبس قد إيش قد صنف الكتاب. الرجل جلس في حديث في صحيح البخاري 16 سنة يكتب في صحيح البخاري، يقول والله ما أدخلت حديثا إلا صليت له ركعتين، قبلها قال كنت اغتسلت، وهذه مسألة عظيم، اغتسلت تعظيم في الوضوء، اغتسلت ثم استخرت الله صليت استغفر الله أضع هذا الحديث في الكتاب أم لا. العلماء اختلفوا هل كتبوا في مكة في بخارى في المدينة، فالنووي قال نقلت من الأسانيد الصحيحة أنه كتب في مكة وكتب في المدينة وكتب أيضا في الكوفة، فنحن نقول أصالة الصحيح 16 سنة، الرجل ترحال وهو يرحل من أجل أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك بلدة فيها من المحدثين، يعني بعضهم قال كتبت نقل عنه بالسند الصحيح أنه قال كتبت عن 100,000 عالم، من وين أتى بهذا الناس؟ يعني نقول حتى لو أنت دخلت على الإنترنت تأخذ شيوخك لن تأتي 100,000 عالم كتب عنهم البخاري، لك أن تتخيل 100,000 عالم هو يدور على البلاد ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، همم كالجبال. ولذلك أوصلهم الله جل في علاء إلى السماء، نحن نتكلم عنهم ونحن في 7 أرض وهم ليسوا مع السحاب، هم مع النجوم تتلألأ في السماء. فالغرض المقصود أن البخاري 16 سنة ودار على هؤلاء المشايخ، فكان يكتب في كل بلدة يجلس فيها. البخاري أكبر قدره علماؤنا وعظم شأنه أساطين أهل العلم ومحدثو هذه الأمة. الإمام أحمد بن حنبل لما سألوه قال يعني ما أخرجت بخارى أو ما رأينا من خراسان مثل أبي زرعة، صراحة العلماء لما فصلوا وتكلموا قال أحفظهم أبو زرعة، يعني هم يرون أن أبو زرعة أحفظ من البخاري. لك أن تعرف أنه أبو زرعة لما عرض عليه كتاب صحيح مسلم قال هؤلاء أقوام يعني أرادوا أن يتذببوا قبل أن يتحصرموا، هذا الكلام هو قال أرادوا الرياسة قبل أوانها، هو يتكلم عن من؟ مسلم هو يقول كيف يروي عن مثل القطن وكيف يروي عن مثل أحمد بن يوسف المصري، يعني أنكر عليه بعض الرواة، ومسلم كان له إجابات قال هم ضعفاء، نعم أنا معك، لكن أنا عندي متن الحديث بنزول وممكن أن أرويه، لكن أنا اختصرته وأخذته بعلوم من هؤلاء لشهرة ولصحة الحديث. لكن الغالب المقصود أبو زرعة قال ذلك عن مسلم، وذلك العلماء لما خيروا بين البخاري وبين أبي زرعة قالوا أبو زرعة أحفظ، لكن أتقن وأعلم بفن الصنعة هو البخاري. ذلك أحمد محمد قال ما أخرج خراسان مثل أبي زرعة ومثل محمد بن سعيد البخاري. لما جلس معه في المجلس البخاري وأراد أن يرحل ليسمع من العلماء قال ترحل وتترك أهل الحديث؟ يعز عليه أن يكون طالب نجيد مثل هذا يترك مجلس التحديث في أحمد بن حنبل، يعز عليه ألا يرى البخاري من شدة توقد ذهنه ومن شدة حفظه ومن حرصه على طلب العلم. إسحاق بن راهويه كان قرينا للإمام أحمد لا يقل عنه شيئا، ويعني كانوا يعظمونه في خراسان، كان على سريره يجلس ثم إذا رأى البخاري قام وأجلسه بجانبه في سريره، وكان إذا اختلف مع الطلاب في مسألة رجع لمحمد بن إسماعيل، فإذا إذا فصل محمد بن إسماعيل هو من تلاميذه، إذا فصل له في الأمر قال إسحاق بن راهويه ارجعوا إلى محمد بن إسماعيل، وهو ينزل على كلام البخاري. حتى لما كتب البخاري كتاب التاريخ الكبير أخذه ودخل على السلطان قال عجوبة من عجيب الزمان هذا الكتاب، كتاب التاريخ الكبير للبخاري. فكانوا متيمين بمثل البخاري وبمثل حرص البخاري. ابن طاهر المقدسي، محمد طاهر المقدسي كان يقول كفى ثناء على البخاري أن يقول إمام الأئمة. من إمام الأئمة؟ نعم هو ابن خزيمة، صحيح إمام الأئمة هو ابن خزيمة. ابن خزيمة يقول ما رأيت تحت أديم السماء أعلى بحديث النبي من محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا منقبة ليست بعدها منقبة. فالبخاري نفسه مسلم كان العلماء يقولون رأينا مسلم، هذا من الأعجيب، سمعت تكييف وتصوير الإمام مسلم في وجوده مع البخاري، قالوا رأينا مسلم يجلس بين يدي البخاري كالصبي يسأل المعلم استحياء وذلا وخضوعا ما يستطيع أن يرفع عينه في البخاري. يقول رأيناه يجلس في حضرة البخاري وهو يسألهم كسؤال الصبي للمعلم، حتى بعدما يعني أراد أن يعرف علة الحديث قال له حديث فلان قال هذا حديث معلول فيه علة. فالبخاري لما قال فيه علة تشوق الإمام مسلم ليعرف علة الحديث، قال ما علة الحديث؟ تركه البخاري. فالإمام مسلم اشتد على البخاري وما أعطاه الحديث، وبعدما يعني الأمر على عند الإمام مسلم أراه البخاري علة الحديث من باب عدم كتمان العلم، فلما رأى علة الحديث قبل بين عينيه وأراد أن يقبل رجله، قال وقبل يدك أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين يا سيد المحدثين لا يبغضك إلا حاسد. وهذا من كلام مسلم للمغاربة بيقدمه صحيح على صحيح البخاري. مسلم نفسه يقول ذلك، ولذلك الدارقطني لما كلموه على مسألة إن أبو علي النيسابوري، أبو علي النيسابوري طبعا كان يقول شيخ الحاكم، إيش كان يقول؟ كان يقول أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب مسلم، وذلك العلماء تداولوا هذا الكلام بإيش؟ بالرد والأخذ على كلامه. الغرض المقصود المغربة كانوا يقدمون صحيح مسلم. الدارقطني ماذا قال؟ قال كلمة وجيزة جدا من أهم الكلمات التي تحفر بالذهب على الصدور لبيان مكان مسلم بالنسبة للبخاري، قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فالبخاري فحل الفحول، البخاري جبل شم عظيم مرتقي مرتفع، ما يستطيع الإنسان أن ينظر في الكتاب أو كتاب البخاري ويقدم عليه كتاب آخر. الغرض المقصود هو الآن يبين لنا المصنف أن البخاري أول من دون كتاب الصحيح، وكتابه هو أصح الكتب بعد كتاب الله، وقد بينا كثيرا في أكثر من موضع أن هذه الكتب إن أردت أن تعكف على كتاب الله ثم أردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فخذ بكتاب الصحيح، إن لم تستطع فخذ بكتاب اللؤلؤ والمرجان فادع عبد الباقي، جمع لك فيها الأحاديث المنتقاة المتفق عليها بين البخاري ومسلم عامة في كل شيء. فكتاب صحيح البخاري قال فيه حتى الذهبي رحم الله امرأ بكى على خطيئته وأدام النظر في الصحيح. أدام النظر يعني إيش؟ صحيح البخاري هو يقصد البخاري، هو يقول يبين أن رحم الله هذا الرجل هو الناري وهو صحيح العابد وهو صحيح المتقن، قال بكى على خطيئته لأن ما من أحد إلا ويخطئ، ثم قال أدام النظر في الصحيح، ودي دلالة أنك إن انتهيت منه ترجع الكرة إليه ثالثا، انتهيت منه ترجع الكرة ثالثا. أنا أقول إن كان أخ يستصعب ذلك على نفسه أو نقول لا يستقل أنه يفعل ذلك، فيعني في العصر الشيخ الألباني جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه رحمة واسعة جمع السلسلة الصحيحة، جمعها شيخ مشهور حفظه الله في كتاب اسمه سلسلة الأحاديث الصحيحة بغير الإسناد، حذف كل الأسانيد وجمع كل المتون فقط في هذا الكتاب. ممكن الأخ أنه يعني في اليوم لو اطلع على 10 أحاديث في اليوم حتى لا ينفك عن أحاديث السنة هيكون أفضل له، لكن أنا أقول خذ بقول الذهبي لأنك على يقين من أن هذه الأحاديث لا تنخرم. ما يمكن أن يدخل عليك أحد ويقول هذا حديث مشكوك فيه، هذا حديث مختلف فيه، لأن هذا في البخاري وانتهى الموضوع. فكتاب البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله باتفاق جماهير أهل العلم دون ما شذ من المغاربة، وقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري. نحن الآن إذا بينا أو تكلمنا عن مميزات كتاب الصحيح على صحيح مسلم كثيرة جدا، منها أولا شروط الصحة. شروط الصحة في كتاب البخاري أرقى بكثير من شروط الصحة في مسلم، لأننا قلنا البخاري يشتد في اشتراطه على إيش؟ اللقية، كما درسنا كتابا كاملا نتكلم عن اللقية والمعاصرة، ومسلم يرى المعاصرة، فهذه دلالة على أن هذا الشرط من أقوى الشروط عند البخاري، ويدلك على أن الأحاديث التي وجدت في البخاري أقوى من مسلم، وهذا صحيح، لأن الأحاديث الأحرف اليسيرة اللي انتقدها بعض العلماء على البخاري أقل بكثير من الأحرف أو الأحاديث التي انتقدها العلماء المحدثون على مسلم. وطبعا هو في أخذ ورد على هذه الانتقادات، لكن أقصد المنتقد من الأحاديث في كتاب مسلم أكثر بكثير من المنتقد في أحاديث البخاري. أيضا الرجال الذين يروي لهم البخاري انتقاهم انتقاءا، يعني هو يقول جعلت هذا الكتاب حجة بيني وبين ربي، فلك أن تعرف أن هذا رجل حجة بيني وبين ربي هذا الكتاب، وكان دائما يرى في نومه ورأى مرتين، رأى مرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه يقف، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وهو يأخذ المروحة هذه أو ما بيده يهش الذباب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فسألت معبرا فعبرها لي أنني أذب الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمرة الثانية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وهو يمشي خلفه ويتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الرجال الذين انتقاهم البخاري أقوى وأوثق من الرجال الذين انتقاهم مسلم، والدلالة ذلك أيضا الرجال الذين انتقدوا في مسلم أكثر بكثير من الرجال الذين انتقدوا في البخاري. وأيضا إذا نظرت إلى الإمام البخاري أنه لا يترك بحال من الأحوال حديثا في إسناده يمكن أن يكون كلام إلا وعضده، إما أتى بالمتابعة أو أتى بما يشير إلى تعضيد هذا الحديث حتى يطمئن المرء بهذا الحديث. أما مسلم ممكن يقدم على البخاري في التنسيق فقط، هذا الذي ممكن تقول له، يعني حسن تنسيق مسلم هو الذي يقدم على البخاري فقط. ليش؟ لأن البخاري يقطع الأحاديث، رجل كان فقيها يأتي بالشاهد من الحديث يضعه، ففي كل موضع ممكن يكون هذا الحديث. أما المسلم حسن تنسيقه وأيضا تيسيرا على الباحث الذي يبحث عن المتابعات والشواهد مسلم أولى له. ليش؟ لأن مسلم يأتي سردا الحديث بكل طرقه في باب واحد وفي كل الأسانيد والمتابعات والشواهد، فهذا يكون أيسر على الباحث الذي يصحح أو يضعف. هذا فقط الذي يقدم مسلم على البخاري، غير ذلك لا. ما ها المعلقات؟ مسلم فيه حوالي 3، يعني مسلم قليلة جدا المعلقات. نعم والمعلقات في البخاري كثيرة، لكن المعلقات في البخاري لا تضيع الكتاب، لها مميزات أيضا، يعني هي لها مميزات لأنه أصلا كان يبوب بالمعلقات، صحيح ولا لا؟ لها مميزات فيها تبويب فقهي، وأيضا معلقات البخاري كلها ليست ضعيفة، بل معلقات البخاري لها إيش؟ أقسام 3. القسم الأول ما علقه صيغة الجزم، قال ابن عباس، قال عكرمة، فهذا صحيح لا كلام فيه. والقسم الثاني الذي علقه بصيغة التمريض، هذه يدخل فيها 3، فاللي علقه بصيغة التمريض فيه الصحيح وفيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن، ففيه الدرجات 3، فأيضا هذه لا تؤاخذ على البخاري. لكن هم بعض العلماء قالوا نعم المعلقات الكثيرة في البخاري أصلا أيضا يعني تجعل المسلم يتقدم، لأن ما علق مسلم إلا مرة أو مرتين حديثا أو حديثين المعلقات مسلم. الغرض المقصود الإجمالي أن في المجمل كتاب البخاري يقدم على كتاب مسلم، وهذا المثال العمل الذي سنبينه. أختم نظريا بهذه المسألة في مراتب أيضا الصحيح، وهي قولهم على شرط الشيخين، وهذه فصلناها الأسبوع الماضي وفصلنا فيها. الأمر الثاني يقولون هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، كما تجد في الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد كثيرا ما يقول هذا الحديث رواه أحمد أو رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وأيضا يقول هذا حديث إسناده صحيح، ويقول هذا صح على شرط البخاري أو شرط مسلم. الفارق بين الثلاثة حديث صحيح، حديث على شرط الصحيح، حديث رجال ورجال الصحيح، حديث إسناده صحيح. إيش الفرق بين الأربعة؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث على شرط الصحيح، هذا حديث رجاله رجال الصحيح، هذا حديث إسناده صحيح. هذه مصطلحات مهمة جدا يا إخوة، تجدونها كثيرا في كتب التخريجات. انظر في نصف الراية وتلخيص الحبير وغير هذه في كتب التخريجات المتأخرين، ترى فيها هذا كثيرا. كتاب الهيثمي، والهيثمي شيخ لمن؟ شيخ ابن حجر. وإن كان ممكن بعضهم يدفعوا على أن في أنه يكون قرينه، لكن هو الصحيح أنه هو شيخ ابن حجر. تحدث بينهم إيش؟ مشدة عظيمة. تعرفون لما؟ لا تعرفون؟ تذكر الثمر؟ لا لا لا. طيب بعدين إن شاء الله. المهم أجيب عن الأربعة. طيب هات هات ما عندك خطر. أحسنت. معنى حديث صحيح أنه خلاص بحث في الإسناد والشواهد والمتابعات ونظر في الشذوذ والعلة، فرأى أن الخمسة شروط قد توفرت فقال حديث صحيح. أحسنت. أحسنت. إذا قال إسناده صحيح يبقى هذا تأكد لنا من عدالة الرواة وضبط الرواة وأيضا اتصال السند، لكن لم يبحث في الشذوذ ولا في العلة، يعني لم يبحث في مسألة الشواهد والمتابعات، يبحث في الإسناد نفسه ويرى الاتصال وعدم الانقطاع فيقول إسناده صحيح. أحسنت. يعني بحث في إيش؟ أحسنت. بحث في عدالة الرواة وضبطهم فقط، فقال هؤلاء رجال ورجال الصحيح، لم يقل إسناد صحيح. ليش؟ لأنه لم يبحث في مسألة ممكن يكون الأعمش، الأعمش من رجال الصحيح ولا ليس من رجال الصحيح؟ من رجال الصحيح. وعن عن الحديث عن أبي وائل، عن دعك من الكلام التفصيلي اللي فيه، لكن أقول عن فهنا ما يقول الإسناد صحيح. ليش؟ لأن في عن لكن هو يقول هذا الحديث رجاله رجال الصحيح. نعم. يبقى بحث في إيش؟ في شرطين فقط، شرط العدالة والضبط. نعم. طيب ماشي. التحيل على من؟ ماشي يا دكتور. أي على شرط الصحيح، على شرط الشيخين أو على شرط واحد منهما. يعني الصحيح على شرط الشيخين أن يكون سلسلة الإسناد نفسها هي سلسلة الإسناد. طيب جيد، هذا صحيح. أحسنتم. أما هذا ختاما للنظري، وننظر في العمل وكيف كان يفعل البخاري في كتابه. هنا البخاري في صحيحه قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه وأرضاه يقول أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. نعوذ بالله من غضب الله. فما لنا في عصرنا هذا؟ الفتن تأتي تطرى في قطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران. بادروا فتنا، بادروا بالأعمال فتنا، نسأل الله أن يعصمنا من كل فتن. وورد المقصود في هذا الحديث إسناده عن علي بن عبد الله عن سفيان. سفيان هو عن ابن شهاب الثوري، عن ابن شهاب. انت ليش كتبتها؟ عشان نختبر رول الناس. ابن عيينة يا اخو مش الثوري، ابن عيينة الثوري متقدم. سفيان ابن عيينة. طيب يبقى اذا الحديث عن ابن عيينة عن ابن شهاب الزهري قال اخبرني، وهذه لها فائدة، قال اخبرني لها فائدة عظيمة. قال اخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه وأرضاه يقول إلى الحديث أرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. البخاري قال تابع، هذا قول البخاري، قال تابع سفيان يعني ابن عيينة، تابع سفيان معمر وسليمان بن كثير. تعرفون معمر؟ توجتوه عشان نجلس عندكم، رجل بصري ومن الكوفة. والحاصل هم لما دخل عليهم معمر قالوا لا هذا رجل لا يخرج هذا فحل، فزوجوه يجلس، فزوجوه فجلس في اليمن. فعبد الرزاق أخذ منه سلسلة يعني نسبة هنا. أما معمر ثقة قال تابع سفيان، غزبا يحتاج لمتابعة. هذا الذي نراه بقى من صنيع من البخاري، يعني هل البخاري أو ابن عيينة يحتاج أن يقال تابعه؟ ابن عيينة فحل ثقة صحيح ولا لا؟ ومع ذلك البخاري ليطمئن قلب القارئ قال تابعه معمر وسليمان بن كثير ثقتان. طيب فإذا نظرت لفعل وصنيع البخاري علمت أن الرجل فحل، ويشير إلى إشارات. صراحة سفيان بن عيينة في رواياته عن الزهري كلام، قال بعضهم دخل الزهري، دخل الزهري على مكة مع بعض أمراء بني أمية وجلس يسيرا، وكان ابن عيينة حدث السن صغير، يعني ما سمع منه إلا أحرفا يسيرا مثلا، وكان صغيرا. والأقوى من ذلك كلام أحمد هنا قال وفي حديثي عن الزهري اضطراب، وهذا أقوى ما قيل في حديث ابن عيينة عن الزهري. أحمد كان يقول يتكلم في حديث ابن عيينة عن الزهري، يعني يقول راجعنا ابن عيينة في حديثه عن الزهري وجدناه يعني أخطأ 20 مرة، عد له من الأخطاء 20 مرة في حديث الزهري. على المقابل ابن المديني قال أثبت الناس في الزهري ابن عيينة، فنحن لا نعجب من ذلك، ابن عيينة فحل، لكن بعضهم قال أثبت الناس في الزهري ومالك، وصحيح أنه يقدم مالك، لكن الغرض المقصود لما نجم في الأفق الكلام على حديث ابن عيينة عن الزهري ماذا حدث؟ البخاري قال نتنازل مع الخصم، فيه كلام وطمئن قلوبكم فإيش؟ قال تابع ابن عيينة، يبقى إذن حتى لو قلتم نتنزل مع الخصم ونقول رواياته عن الزهري فيها اضطراب ممكن يحدث فيها الوهم يهم يخطئ كما قال أحمد يخطئ عن الزهري، لا الآن تثبتوا أنه قد حفظ لنا هذا الحديث، تابعه معمر ثقة، تابعه سلمان بن كثير ثقة ثبت، مفهوم؟ هذا صنيع البخاري ليبين لك ويطمئنك أن هذا الحديث الذي في الصحيح هو صحيح لا كلام فيه، حتى لو هناك كلام لا يعتبر به نحن نحتاط لأنفسنا حتى وإن كان لا يعتبر به، نقول زيادة في التأكيد إن ابن عيينة تابعه ثقتان ثبتان. إلى مثال آخر أيضا، لكن هنا ليش اللفتة التي قلتها عن ابن شهاب؟ أحسنت، قال أخبارني والزهري ودلس، نعم هو التهمة بالتدليس. طب في أي طبقة؟ الأولى، ابن عيينة في الأولى، الحافظ حجر جعل ابن شهاب في الطبقة الثالثة أو في الثانية، بس هي تجاوزا يكون في الأولى. ليش؟ لأنه مقل ولا يدلس إلا عن ثقة. الأولى أنت تقصد الأولى، أن الأولى غير معتبرة، الأولى من التهم بتدليس وليس مدلسة كالبخاري وغيره، لما ابن حزم يتكلم عن البخاري، لكن أنا نتكلم على الزهري جعل في الطبقة الثالثة. طيب والحمد لله أنه صرح بالتحديث وقال أخبارني. طيب هنا المسألة الثانية، أنا أريد منكم يعني فهم صنيع البخاري. هنا البخاري أيضا يقول حدثنا ابن عقبة قال حدثنا سفيان، وسفيان هنا هو من؟ عن الأعمش. سفيان من؟ الثوري. عن الأعمش يبقى الثوري على طول. عن الأعمش عن تدليس، من التدليس؟ طيب عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال البخاري تابع سفيان طعبة بن الحجاج، هذا له فوائد عظيمة أنتم ستأتون بها. أنا أقول لكم الآن كلام العلماء في ابن عقبة أو ابن عقبة في حديث عن الثوري كلام، يعني العلماء تكلموا في حديث ابن عقبة عن الثوري، فإذا المفروض البخاري ليطمئننا يأتي بإيش؟ متابع لمن؟ متابع لمن؟ ابن عقبة. ما أتى متابع ابن عقبة، تجاب متابع لمن؟ للثوري. قالوا لي بقى فضل فعل البخاري هنا، هل هذه المتابعة تكون في محل النزاع ولا لا؟ أعرف أخطرب؟ طيب صبر. تعرف دكتور؟ طيب ما أحد ثاني عنده شيء في ظنه؟ أنا الخط وأنت تحت يدي، صحيح ولا لا؟ طيب ها ده بفوائد أخرى. أنا أريد الإجابة الأول. أحسنت صنع، أحسنت. سأريد، لا أنا أتكلم على رأس المسألة. رأس المسألة الكلام عن ابن عقبة. ابن عقبة في حديث عن الثوري كلام، فالمفترض من البخاري إيش يفعل ليطمئننا؟ يأتي متابع لمن؟ ابن عقبة. لا ده أتى بمتابع للثوري. كيف؟ هو السؤال كيف؟ ايش الفائده؟ ايش عندك في ظلمك يا دكتور؟ هذه من الفوائد ايضا والطرائف التي تاتي. لا ممكن تقول البخاري صنيعه هذا بيضرب اكثر من عصفور بايش؟ بنصف حجر، ليس بحجر انه واحد. اضرب طول التدريج. هو خلاص طيب في زي الفائده. ابو عبد الملك صح، المشكله في قوله عن سفيان الثوري في كلام في حديثه. ما هو الكلام مش عن قبيص، ده شعبة تابع سفيان، وكان المفروض ان هو ياتي بمتابع لمن؟ قبيص. هو عايز يطمننا، يقول يا جماعه افهموا. لو هو يقول ذلك، يقول اسمعوا، يعني حتى حديث قبيصة فيه كلام عن سفيان تابع سفيان شعبة، ايش الفائده؟ احنا نريد متابعه قبيصة حتى انتوا عشان تفهموا السؤال. مش اقوى ولا مش اقوى، مالوش اقوى ولا نزعه بالقوه، فهمه بس. الحاصل ايش؟ الحاصل الخوف في هذا الاستاذ ايش؟ ايش بقى الخوف؟ ان قبيصه يهم على ايش؟ صح؟ فلا يضبط الروايه، صحيح ولا لا؟ طيب هنا البخاري قال حتى لو ما عندي متابعه لقبيصه، الخوف من الوهم في ايش؟ في الحديث. لا، الحديث ثابت. ثابت لأن شعبة أتى بمثل رواية سفيان. يبقى إذن هذه المتابعة وإن كانت قاصرة لكنها تضمن لنا إيش؟ ضبط الحديث وصحة الحديث. يبقى قبيصة ما وهمش. مش فاهمين؟ اترك العلوم، مش فاهمين. أقول الآن الخوف من رواية ابن عقبة عن سفيان، إيش الخوف؟ إن الحديث عن سفيان كلام ممكن يهم على سفيان، يبقى لا يضبط الحديث. هو يروي عن سفيان وهو غير ضابط الحديث، صح ولا لا؟ فهمتم؟ طيب جاء البخاري قال طيب انتظروا، هذا الحديث الكلام فيه احنا خايفين ان الحديث يكون فيه شيء من وهم قبيصة. لما يأتي شعبة ويأتي بنفس الحديث يبقى الحديث ثابت. طب لو ثبت الحديث يبقى انتفى وهم من؟ قبيصة. مفهوم؟ هذا يبقى هذه من الطرائف اللي فعلها البخاري. قال سأضمن لكم المد. طيب والامر الثاني انه قال سأضمن لكم امرا اخر. الاعمش مدرس وقد عنعن، سآتيكم بمن يكفينا تدريس الأعمش. فشعبة قال كفيتكم تدريس ثلاث، ومنهم من؟ الأعمش. وشعبة يروى عن الأعمش، يبقى كفانا عنعنة الأعمش، ولا أحد ممكن أن يعل الحديث بعنعنة الأعمش. هذه من الفوائد الترادي. مفهوم؟ أحسنت. لا فضه فوق. دي من الفائدة الثالثة. ليش؟ لأنه معلوم أن عند التغاير وعند الاختلاف من يقدم؟ الثوري. لكن هو الآن يريد يطمئنك على المتن. أحسنت، هذا صحيح. أما نسأل الله أن يجعلنا نتلمس خطى صاحب الصحيح والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم بعد ذلك على صحيح مسلم بإيجاز، ثم نتكلم على الحديث الحسن. سيدي أسئلة؟ ماشي. طيب اختبار المصطلح ممكن نمليه عليكم اليوم ولا نخليه الاسبوع القادم؟ الاسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.